بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة المنارة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد عباد الله، فالله جل وعلا رحيم بعباده، ولذلك أرسل إليهم الرسل مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله جل وعلا لكمال رحمته بعباده أرسل إليهم الرسل لكي يبصروهم بالحق وما يجب لله جل وعلا من دينه وتوحيده، فيكون لهم الجنة، ويحذرونهم من معصية الله وشركه فيكونوا من أهل النار، أعاذنا الله وإياكم منها ومن أهلها. وكذلك يا عباد الله، أشفق الخلق بالخلق هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك غاية التحذير، فقال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. وقال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي. قالوا: ما هو يا رسول الله؟ قال: الرياء. وخافه إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام الذي كسر الأصنام بيده، ومع ذلك خاف من الشرك، فقال عليه الصلاة والسلام في دعائه لربه: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. قال بعض السلف: فمن يأمن الفتنة بعد إبراهيم؟ فإذا كان إمام الحنفاء قد خاف الأصنام على نفسه، بل وخافها على بنيه وهم أنبياء إسماعيل وإسحاق، رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام، بل وعظ أباه وقال: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا، فمن أشرك مع الله ودعا غير الله إنما هو يعبد الشيطان، لأن الشيطان هو الذي زين له الشرك ودعاه إليه، فمن عبد غير الله فإنما هو عابد للشيطان. أعاذنا الله وإياكم من الشرك. ولذلك حكم الله جل وعلا بعدم مغفرة الشرك، لأنه أعظم الذنوب. إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. نعم عباد الله، الشرك ظلم عظيم. وبين الفينة والفينة يظهر لنا في وسائل الاتصالات الحديثة مظاهر للشرك، ومن آخرها تلك الشجرة التي قريبا من المسجد الحرام يأتي إليها زوار بيت الله ويتبركون بها. سبحان الله، كيف تلاعب بهم الشيطان. ولكن وفق الله جل وعلا ولاة الأمر لاجتثاثها وإزالتها وإزالة مظاهر الشرك. فلله الحمد والمنة على ما أولى من النعم. وكذلك ما يتناقل في وسائل الاتصال من ذاك الذي ذبح الذبيحة على السيارة وجعل الدم ينتشر عليها بدعوى أن ذلك يحمي السيارة من العين ومن الجن ومن الشر، ولكنه قد وقع في الشر كله، وقع في الشرك الأكبر الذي من مات عليه خلد في النار. وهل هذا الدم الذي يراق على السيارة يمنع من قدر الله؟ أبدا يا عباد الله، الأمر بيد الله جل وعلا. وأول الشرك هو أن يعتقد المعتقد بأن هناك من دون الله من ينفع أو يضر أو يخلق. فلما اعتقد ذلك اعتقد في هذه الأحجار وفي هذه الأشجار وفي هذا الذبح للشياطين أنها تنفعه من دون الله. عباد الله، انظروا إلى موقف نبينا صلى الله عليه وسلم لما تزاحم عليه الجن يستمعون القرآن. قال الله جل وعلا: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. التوحيد. قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. الله أكبر. أمرهم بالتوحيد، ثم أمرهم بما يناقض التوحيد من اعتقاد أن النفع والضر يكون لأحد من الخلق من دون الله جل وعلا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الخلق وأفضل الخلق وأحب الخلق إلى الله. يقول هذا لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فكيف بعد ذلك يكون النفع والضر في الأشجار أو في الأحجار أو بالذبح للجن؟ فاتقوا الله عباد الله. لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البيان، مع بلاغته وكفايته، بل زادهم تحذيرا، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. لن يجيرني من الله أحد، أي إذا أرادني الله جل وعلا بعذاب فلن يمنعني منه أحد، ولن يجيرني منه أحد. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك ذلك لنفسه، فكيف يملك ذلك قبر أو حجر أو شجر أو ولي أو صالح؟ لا يملك ذلك إلا الله جل وعلا، إلا بلاغا من الله ورسالاته، إلا أن أبلغ ما أمرني الله به وأبلغ رسالة ربي. فإن قمت بذلك فقد قمت بما أمرني الله به. ومن أعظم ما أمره الله به توحيد الله وإخلاص العبادة له، كما خلق الله جل وعلا الخلق من أجل ذلك، فقال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحبه ربنا ويرضاه، وأصلي وأسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. عباد الله، هؤلاء الذين يصرفون شيئا من العبادة لغير الله جل وعلا، أو يعتقدون أن هناك من ينفع ويضر من دون الله، هم في الحقيقة إنما يعبدون الجن ويتقربون إلى الجن. يقول الله جل وعلا: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعبدون الجن ويتقربون إلى الجن، فهل ينفعهم ذلك؟ اسمعوا إلى قول الله جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أي زادوهم خوفا واستذلوهم وغمسوهم في الضلال وفي الشرك، أرادوا أن يستعيذوا بهم ليرفعوا الخوف عنهم، فما زادهم ذلك إلا ذلا وخضوعا وخوفا من الجن. عباد الله، إن خفت من الله خاف منك كل شيء، وإن خفت من غير الله خفت كل شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس يا غلام إني أعلمك كلمات. ثم قال في آخر الحديث: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن تنفعك بشيء لم تنفعك بشيء إلا قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن تضرك بشيء لم تضرك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف، عباد الله فالتجوا إلى الله في جميع أحوالكم، فإنه الواحد الأحد، الفرد الصمد، الحي القيوم، الرزاق الكريم، اللطيف المنان، الذي يستجيب لعباده إذا دعوه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وصلوا عباد الله من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، فصلاة الله وسلامه عليه. ورضي الله عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر الشرك والمشركين وأعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين الذين يجاهدون في سبيله ومن أجل إعلاء كلمته. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم عاجلا غير آجل. اللهم ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا